والله بحكي لك بجد. بص اني واي، انا لما انا شفت الدنيا شفتك وانت النهارده بتزعق وانزعجت يعني. كلموا اللي عنده تجربه يقول، اللي عنده تجربه يقول، اللي عنده تجربه يقول، اللي عنده. لا يا حبيبي تعالى، انا افتح لايف وانا بحكي لك كام حال عندي، وممكن اجيب منهم بنتين ثلاثه من الحاجات اللي انت قلت عليها. طبعا احنا بندي العلاجات بتاعتنا، بندي التركيبات بتاعتنا، بنكتب علاجات كتيرة، ولكن نسبة التحسن زادت فوق 50% لما الأكل اتظبط في أسبوع واحد. يعني 50% في أسبوع واحد لما العميلة دي، أنا تابعتهم كلهم، لما العميلة دي تبطل جلوتين وتبطل البيض واللبن وتتحسن في أسبوع واحد. عندي بالظبط 3 حالات، الهير لوس والبيجمنتيشن وامراض الاكزيما والصدفيه. الثلاثه دول انا بدات الاحظ، لما بدات اتابع كلامك بدات الاحظ ان الحاله اتغيرت، في واحده في ظرف اسبوع، في واحده في ظرف 3 اسابيع. واكيد اللي اتحسنت في ظرف 3 اسابيع دي، انا لو كنت رجعت لها من اسبوع كنت لقيتها اتحسنت. فانا حبيت اطلع معاك اللايف اللي فات علشان اكد على الموضوع ده. لا انت السبورت بتاعك مش هيجيلك بس من الناس اللي متابعينك، لا هيجي كمان من الناس اللي شغالة في مجالاتنا، مجالات الجلدية وغيره.